قد فارت النور الدفاع الجوي فارت طوفانه وشب الله واسعود الاجبال التصهي يأوي لكن ربي ما يفوت حالب اوذن ما هو في المعارك كفوي بالاف فست عشر يظل طالب وانصع عارو حتى رقابت شي توي والله ما هزت رموش الحاجب اقلب ده واعد لاشتباك الجوي ودد شيطان الضلال الكاذب وبقوات الله طايراته تهوي القود حوضا بالعذاب الواصب وبإذن ربي من سارح ما يضوي ما تحرقه نار الشهاب الثاقب كمله بكبله في سمانا يدوي واليوم بإذن الله يولي خايب دايم وبين الكلب يبقى منوي ما يعدده غير الصامل الصايب أجسادان اللي من جحمه مشوي صارت حال الطاغي شهاب ثاقب يا راوي التاريخ سجل واروي واكتب ما لاحم ما كتبها كاتب والله لو تبقى كلابه تعوي فالجوي نسقيها رصاص دايب بالله ورجال الديثة عالجوي فالجوي بنسقيها رصاص دايب بالله ورجال الديثة عالجوي فالجوي بنسقيها رصاص دايب.